القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، اعلم أن العيش كله مقصور على الزوجة الصالحة، وأن البلاء كله موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى عشرتها ولا تقر العيون برؤيتها. وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: المرأة العاقلة تعمر بيت زوجها، والمرأة السفيهة تهدمه. ولما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمها ليلة زفافها توصيها، فكان بما أوصتها به أن قالت: أي بنية، إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي منه دركت، إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. فأما الأولى والثانية فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالإحراز لماله على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما، والكآبة لديه إذا كان فرحا. فقبلت وصية أمها. فلما خلى البيت دنا عمرو من أم إياس ومد يده نحوها فقالت: على رسلك يا عمرو، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكره فأجتنبه. قال: لقد قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قلت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. قلت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه. قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. فبت معه بأنعم ليلة. يقول: ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب. قال: فلما كان رأس الحول جئت من مجلس شورى، وإذا بعجوز في الدار تأمر وتنهي. قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك. فقلت: مرحبا وأهلا وسهلا. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا عمرو، كيف رأيت زوجتك؟ فقلت: رأيتها خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب، فجزاك الله خيرا. قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ فقلت: ما شاء. فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي 20 سنة لم أعب عليها شيئا قط. غدا حكاية من الزمن الجميل. يكتبها حسن شلبي.